هذا السن بسن. البن البدلية وأيضا السن الثاني هو السن الأول لأنه جاء بالتعريف. نعم طيب، أتعرف الثنية من الرباعية؟ تعرف الثنية من الرباعية؟ ما هي الثنية؟ كلها في الواجب حتى الرباعية. النصف مهي في النصف، الثنية مهي في النصف، لأنهما ثنيتان كل واحدة في جانب. طيب أعلمنا بهن باللمس. أي طيب، هما السنان المتلاصقين، هذا الثنائي. السنان المتلاصقان هما الثنائي، وما وراءهما الرباعي. طيب إذن لا تؤخذ ثنية برباعية ولا العكس لعدم التماثل. الجروح القصاص أخذناه ولا لا؟ ها؟ ما أخذنا السن؟ ما ظن أخذناه؟ على كل أهمية مشكلة. السن واقع، وبينا أنه كيف يؤخذ السن بالسن إذا كان جزءا، وقلنا لكم يمكن يؤخذ بالبرد المبرد. الجروح قصاص، ذكرنا لكم أنه لا جرح يمكن فيه القصاص إلا الجرح الذي ينتهي إلى عظم، وإلا فلا يمكن. الجرح بالبطن لا يمكن، الجرح بالرأس قبل الوصول إلى العظم لا يمكن، لا يمكن القصاص في الجروح إلا إذا انتهت إلى عظم. بقي علينا القطع، القطع في اليد والقطع في الرجل، وربما نأخذ إن شاء الله تعالى في الفوائد، لأن الآية فيها فوائد كثيرة. الجروح قصاص، ثم قال الجروح قصاص، يعني أنه يقتص من الجاني بمثل ما جنى على المجنية. فإذا جرح في جانب الرأس الأيمن يقتص منه في جانب الرأس الأيمن، في جانب الأيسر يقتص منه في جانب الأيسر، وهل مجرى. قال فمن تصدق به فهو كفارة له. من تصدق به أي بالقصاص، وهذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يتصدق المجني عليه بالقصاص فلا يقتص من الجان، ويكون هذا كفارة له لأن الصدقة كفارة. الثاني تصدق به أي بالقصاص بمعنى بذله، أي بذل نفسه ليقتص منه، فيكون ذلك كفارة له، لأنه إذا اقتص منه بالدنيا لم يلحق الجاني به بالآخر. أفهمتم الآن؟ إذن فمن تصدق به لها معنيان. المعنى الأول إيش؟ تصدق بالقصاص أي عفى عنه، والثاني تصدق به أي بذل نفسه ليقتص منه فهو كفارة له. أما كونه كفارة للمتصدق الذي هو المجن عليه فراهق، لأنه أحسن إلى أخيه وتصدق عليه بأعز شيء عليه وهو نفسه إذا كان ذلك بالنفس. وأما كونه كفارة للمجني، وأما كونه كفارة للمجني عليه للجاني فلأنه سلم نفسه بسهولة، فيكون تسليمه نفسه ليقتص منه كفارة لجريمته وجنايته ولا يعاقب به، إذ لا يجمع الله تعالى على الإنسان عقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة، فهو كفارة له لمن؟ للمتصدق، سواء هذا أو هذا. والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأن الشيء إذا غطى آثار شيء آخر صار كالساتر له. ولذلك كان لليمين كفارة، وكان للظهار كفارة، وكان للقتل كفارة، لأن هذه تستر ما يحصل من آثام الذنوب وتمحوها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نقول في هذه الجملة كما قلنا في الجملة الأولى، هل المراد من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود أو هو عام؟ في هذا قولان للمفسرين، منهم من قال إنها في اليهود لأن سياق الآيات فيه. وعلى هذا القول يمكن أن نقول يلحق بهم من فعل ذلك من المسلمين بطريق إيش؟ بطريق القياس. وأما والقول الثاني في المسألة أن الآية عامة لكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، فهو ظالم سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو غيره. وهذا يساعده اللفظ، والأول يساعده إيش؟ السياق، لأن يعني قد كتبنا عليهم فيها فكان عن اليهود. ولكن الحكم في الحقيقة لا يخفى في من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين، لأننا نقول إن شمله اللفظ فقد شمله الحكم بالدليل اللفظي، وإن لم يشمله فقد شمله الحكم بالدليل المعني وهو القياس. طيب، وقوله فأولئك هم الظالمون، هم ضمير فصل، وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب، جاء في كتابه للفصل بين الصفة والخبر، أي بين النعت والخبر. فإذا قلت زيد الفاضل تريد أن تخبر عنه بأنه فاضل، فإنه يحتمل أن تكون الفاضل نعتا لزيد والخبر لم يأتي بعد. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون خبرا، ولهذا سمي ضمير فصل. وفائدة ما ذكرنا، وفائدة أخرى التوكيد، وفائدة ثالثة الحصر. طيب، هل نقول فأولئك هم الظالمون؟ هل لا يوجد أحد ظالم إلا هؤلاء بناء على أن ضمير الفصل يفيد الحصر؟ فالجواب لا، هذا حصر نسبي، أي فأولئك هم الظالمون في عدم تطبيق ما ذكر في الآية، وإلا فإن الكافرين هم الظالمون، والمفتري على كذبا ظالم، وهو أظلم الناس، فمن أظلم من افترى على الكذب. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الله فرض على اليهود، فرض على اليهود القصاص، فرض على اليهود القصاص بقوله وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس. لكن إذا قال قائل كيف نقول ذلك وقد فسرنا قوله فمن تصدق به فهو كفارة له، لأنه المجني يعفو عن الجاني. نقول نعم، فرض الله عليهم القصاص أو العفو مجانا، هذه الأمة رخص الله لها في القصاص والعفو المجان، وأخذ الدية والمصالحة، كل هذه والحمد لله من سعة شريعة هذه الأمة. وقد ذكروا، أي ذكر بعض العلماء، أن اليهود يفرض عليهم القصاص، القصاص فرض عليهم، والنصارى بالعكس العفو فرض عليهم، حتى قيل إن من أصول شريعتهم أن من ضربك على الخد الأيمن فأدر له الخد الأيسر. ولا شك أن هذا فيه نوع من الإدلال، لكن على كل حال لا ندري عن صحة هذه المقالة، فالله أعلم. لكن يقال إن اليهود يفرض عليهم القصاص بخلاف النصارى، والعلة واضحة، لأن اليهود عتاة طغاة بغاة، ولا يليق بهم إلا أن يقتل القاتل، إلا أن يقتل القاتل حتى يكون ذلك نكالا. من فوائد هذه الآية الكريمة قبح ما فعله بني النضير مع بني قريظة. بني النضير يرون أنهم أشراف اليهود، ولذلك إذا قتل النظيري قرضيا فإنه لا يقتل به، وإذا قتل القرضي نظيريا فإنه يقتل به. سبحان الله، كلهم يهود، لكن يقول هذا الأشرف أفضل. وإذا قتل النظيري قرضيا فله نصف الدية إذا لم يقتص، وإن كان العكس فله الدية كاملة، هكذا ذكر المفسرون في هذا المكان في هذا الموضع. ومن فوائد الآية الكريمة أن القصاص ثابت في النفوس ولو اختلف الناس في السن والطول والقصر والعلم والعقل والذكاء وغير ذلك. من أين يؤخذ؟ من العموم. ولهذا لو أن رجلا شابا عالما كريما حسيبا قتل طفلا في المهد فإنه يقتل به، لا عبرة بالاختلاف في هذه الأشياء، وذلك للعموم. ومن فوائد الآية الكريمة جريان القصاص في الأعين، بقوله العين بالعين. ومن فوائدها جريان القصاص بين الأناف، بقوله الأنف بالأنف. ومن فوائدها أيضا جريان القصاص في الأذان، لقوله الأذن في الأذن. ومن فوائدها جريان القصاص بالسن بين الأسنان. كم هذه من عضو؟ أربعة. بقي أعضاء، بقي أعضاء، منها اليدان والرجلان واللسان وغيرها من الأعضاء، فهل الحكم فيها كالحكم في هذه؟ الجواب نعم، الحكم فيها كالحكم في هذه بالقياس الجلي الواضح. وإنما ذكر الله عز وجل هذه الأعضاء العين والأنف والأذن والسن لعلهم أعني اليهود يخالفون في القصاص بهذه الأشياء، فنص عليها لوقوع المخالفة فيها. أقول لعل ولا أزل بهذا، لأن الله أعلم بما أراد الكتاب، لكن نعلم أن ما سواها من الأعضاء يكون مثلها. فمثلا الإصبع بالإصبع، يؤخذ الخنصر بالخنصر والإبهام بالإفهام وما بينهما كذلك. القدم بالقدم، الكف بالكف، الذراع بالذراع، وهل مجر. لكن هل يشترط أن يكون القطع من مفصل أو لا يشترط؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بد أن يكون القطع من مفصل، وإذا لم يكن من مفصل فلا قصاص مطلقا. انتبه، مثلا الذراع مفصله ايش؟ ايش؟ المرفق من جهة العضد، والكف من جهة اليد. فإذا قطع الإنسان الذراع من النصف، الجاني قطع الذراع من النصف، فالقطع الآن ليس من مفصل. فعلى من اشترط أن فعلى قول من اشترط أن يكون القطع من مفصل لا يقطع، حتى لو قال المجني علي اقطعوا هذا الرجل من الكف وأنا سامح من الزائد، لا يقطع لعدم توفر الشرط. حتى لو قال مثلا اقطعوا من الكف وأعطوني عرش الزائد أرضى بهذا، يقول لا يقطع. ولكن الصواب أن يقال بل يقطع، بل يقطع لوجوب إيش؟ القصاص، لكن بشرط أن يمكن القصاص. وهل القصاص يكون بالنسبة أو بالمساحة؟ يكون بالنسبة، قد يكون المجني عليه ذراعه طويلة، ولو أخذناها بالمساحة لازم أن نأخذ كل ذراع الجاني، ولكن إذا كان القطع من النصف قلنا خذ النصف، وإذا كان من الثلث قلنا خذ الثلث. هذا هو القول الراجح. فإذا لم يمكن فالصواب أن للمجني عليه أن يطلب القصاص مما دونه من المفصل، وله أن يطلب أرس الزائد أيضا. هذا هو القول الراجح، لأن الله تعالى يأمر بالعدل، وهذا هو العدل. فإذا قال المجن عليه اقطعوه من الكف والزائد أعطوني أرش، نقول له الحق في ذلك. ومن باب أولى إذا قال اقطعوه من المفصل وأنا متنازل عن الزائد فإنه من باب أولى. ودليلنا في هذا الذي رجحناه قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمتى أمكن العدل وجب الأخذ به. طيب، إذا قطع ذكر إنسان يقطع ذكر أو لا؟ يقطع ذكر. طيب، إذا قدر أن المقطوع ذكره عقيما، كان عقيما والقاطع سليم، هل يقطع أو لا؟ المقطوع عقيم والقاطع سليم، يقطع أو لا؟ يقطع. نظيره عين أذن الأصم، أذن الأصم لو أن شخصا قطع أذن أصم وهو يسمع القاطع فإنها تقطع أذن، لأن نفس العضو هو العضو، والعقم شيء زائد، بخلاف الأشل والصحيح. الأشل والصحيح مثل لو قطع يدا شلاء فإن وهو سليم اليد فإنها لا تقطع، لفوات المنفعة في الأول وهي أمر مهم. من فوائد الآية الكريمة أن جميع الجروح إذا أمكن الاقتصاص منها إذا أمكن الاقتصاص فيها فالحكم ثابت القصاص، لعموم قوله إيش الجروح قصاص. وكان السابقون من العلماء يقولون إنه لا يمكن القصاص بالجروح إلا إذا انتهى الجرح إلى عرض، وهذا هو منتهى العلم في ذلك الوقت. لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقتص من الجرح بما دون الشعرة في أي موضع كان، فإذا أمكن القصاص نعم وجب القصاص، هذا هو الأدب. ودليلنا هذه الآية العظيمة وهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب غير الجروح، غير الجروح هل يقتص منها فيها كاللطمة والضربة بالعصا وما أشبه ذلك؟ اختلف في هذا العلماء، منهم من قال إن اللاطم لا يلطم لكن يؤخذ منه الحق العام ويكون أمره إلى من؟ إلى ولي الأمر، يقدر ما يراه مانع من العدوان. وعلّل ذلك بأنه لا يمكن القصاص بالضبط. ما تقول يا عقيل، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. ليش؟ ها؟ كيف؟ اي نعم، لأن ربطها في الشدة والقوة أو بالعكس صعب جدا، وأيضا ربما يكون المجني عليه يده كبيرة وذاك يده صغيرة. هذاك لما ضرب المجني عليه أصابت الضربة نصف خده، والثاني يده كبيرة إذا ضربه نعم تحيط بكل الخد، نعم فيختلف الحكم، يختلف يعني معناها أنه لا يمكن القصاص. لكن بعض العلماء يقول إن القصاص ممكن، لأن مسألة الضربة واللطمة وما أشبه ذلك ليس الإنسان يريد أن يتشفى بما يصيب من الألم، وإنما يريد أن يتشفى بما يصيبه من إيش؟ من الإذلال والإهانة، الإذلال والإهانة. ولهذا لو كان المسألة من باب المسح وضربه على وجهه بقوة يقول يلا القصاص عجيب، لا. لكن إذا كانت المسألة من باب المغالبة فلا شك أن في اللطمة إذلالا، فيقول أنا ما يهمني اللطمة، ما همتني، قالت ما هنالك أنه تفرق الدم ثم رجع، الدم من شدة الضربة يتفرق يكون محل الضربة أبيض أحيانا ثم رجع، لكن يهمني أنه أذلني فأنا أريد أن أذل. نعم، فعلى كل حال في هذه الحال ينبغي أن يقال إنه ينظر إلى رأي القاضي، والقاضي إذا رأى أن في إهانة المعتدي ولو في ضربة خفيفة نوع من التشفي فليفعل. طيب كذلك أيضا بالنسبة للعصر، ضربة بالعصر هل يقتص منها؟ نقول أما بالعصا الذي ضربه به فهذا يمكن، لكن يبقى النظر في شدة الضرب. وأما أن يضربه بصوت دقيق ثم يأتي بخشبة يريد أن يقتص هذا لا يمكن، يبقى النظر فيما إذا ضربه بمثل ما ضربه به فهل يمكن القصاص أو لا يمكن. ينبني هذا على إيش؟ على ما سبق أنه ليس المهم أن يضربه بما يؤذيه أو ما أشبه ذلك، المهم أن يذله. وممكن أتعرض أيضا لمسألة الثوب، مسك ثوب، لو شق ثوب إنسان هل يقتص منه بشق ثوبه؟ هذه فيها خلاف أيضا من العلماء، من يقول لا، إذا شق ثوبه ضمنه إما بالمثل وإما بالقيف، إن أتلفه حتى لا يستفاد منه فبالمثل، إلا على المذهب كما عرفتم، وإن شقه شقا يمكن انتفاع منه أن انتفاع مع وجوده فإنه يقوى. الذين قالوا بالقصاص في مثل الضربة واللطمة وشق الثوب استدلوا بالعموم، هم الآيات، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. والذين منعوا قالوا إن هذا لا يمكن فيه القصاص لأنه صعب تقديره. إذا قلنا بالقول الراجح إنه يجوز أن يشق ثوبه كما شق ثوبه، فهنا سؤالان. السؤال الأول، إذا اختلف الثوبان أحدهما جديد والثاني قديم، أو أحدهما من نوع الطيب وكلاهما جديد، أو كلاهما جديد وأحدهما من نوع الجيد والثاني من نوع الردي، هل يفعل؟ ترجع إلى ما ذكرنا، وهو هل الذي طلب القصاص أراد المبادرة والمعاوضة أو أراد إذلال الذي شق ثوبه؟ نعم، الغالب أنه الثاني، الغالب أنه الثاني، وبناء على ذلك نقول له أن يشق ثوبه ولو كان ثوب الجاني أعلى من ثوب المزني عليه قدرا ووصفا. وإذا قلنا بذلك، سؤال ثاني، فهل يقدر بالمساحة ولا بالنسبة؟ نعم، بالنسبة. ما الفرق بين النسبة والمساحة؟ سؤال. نعم، يعني لو كان جاني ثوبه طويل، ثوبه طويل، نعم، بالعكس، الجاني ثوبه طويل والمجن عليه ثوبه قصير، شق منه مقدار قصير، الذي ثوبه صغير الاصبع ياخذ منه مساحه، وذاك يكون قليل. اذن نقول لابد ان تكون ايش؟ بالنسبه، لاننا لو قلنا بالمساحه لم نتمكن من ايش؟ من المماثله. ومن فوائد الايه الكريمه الحث على تسليم الجاني نفسه للمجني عليه أو أوليائه إن كان بالقتل، بقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، من تصدق به فهو كفارة له. يأتي إن شاء الله تقنية يسرقان بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ما خلص من الحول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا من فوائد هذه الآية إلى الجروح. كم شوفوا فوائدها، فوائد جروح ها؟ لا قبل على الجروح ها؟ ايش؟ قبل الجروح نعم كيف؟ لا ما في من فوائدها إثبات القصاص في الجروح. ما ذكرنا هذا؟ لا هنا الشرح غير الله. وهي إثبات كلا عندكم موجودة. طيب يعني قصدنا أن سواء ينتهي إلى عظم أو لا ينتهي إلى عظم، خلافا لمن قال إنه لا قصاص في جرح إلا ما انتهى إلى عظم. هل في الشرط؟ لا هذا القطع. طيب على كل حال العبارة الفائدة السادسة لذكرتك من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على العفو عن الجاني لقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن فوائدها حث الجاني على تسليم نفسه وأن ذلك يكون كفارة له. طيب فإن قال قائل هو صار كفارة له باعتبار حق أولياء المقتول، فما الحكم بالنسبة لحق القاتل لحق المقتول الذي قطع عليه القاتل حياته؟ فالجواب إذا علم الله من صدق توبة القاتل فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه حق المقتول، يتحمل عنه حق المقتول فيرضيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، فقول فأولئك هم الظالمون. ومن فوائدها أن من لم يعلم حكم الله فحكم جهلا منه فليس بظالم، لكن يقال يجب عليه إذا علم أن يرجع إلى الحق ويحكم بما أنزل الله. فإن قال قائل هل بين هذا الوصف فأولئك هم الظالمون وبين قوله في الآيات السابقة فأولئك هم الكافرون هل بينهما تعارض، بمعنى هل هما متباينتان أو مدلولهما واحد؟ فالجواب إن من العلماء من قال هما متباينتان، ومنهم من قال إن مدلولهما واحد. فمن قال إنهما متباينتان قال في الأولى إذا كان الحامل للحاكم بغير ما أنزل الله العدول عن ما أنزل الله وأن غيره خير منه للإنسانية فهذا إيش؟ فهذا كافر، هذا كافر وسواء حكم أم لم يحكم، لكن عدم حكم دليل على ما في قلبه. وأما من حكم وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه أنسب للعباد من حكم الطاغوت، لكنه أراد أن يعتدي على المحكوم عليه لعداوة بينه وبينه، فهذا ظالم، فهذا ظالم. أما من قال إنهما متفقتان ولا تباين بينهما فيقول إن الكافر ظالم، لقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، وعلى هذا فالوصفان إيش؟ متفقان على موصوف واحد، لكن الأول أظهر، وأن لكل وصف محلا خاصا. ثم قال الله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم إلى آخر. قفينا أي أرسلنا عيسى بن مريم قافيا لمن سبقه، أي متبعا لمن سبقه، مأخوذ من القفا، لأن المتبع لآثار من سبقه يمشي إيش؟ يمشي في قفا. قفينا على آثارهم أي على آثار الرسل السابقين بعيسى بن مريم، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ولهذا جعله قافيا لمن سبقه، ونسب إلى أمه لأنه ليس له أب، مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا الحال من عيسى، يعني حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة. وتصديقه لما بين يديه من التوراة له معنيان، المعنى الأول أنه يصدق التوراة ويقول إنها حق، والمعنى الثاني أنه يصدق خبرها، حيث كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مذكورا فيها. وقوله لما بين يديه أي لما سبقه من التوراة، وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام، وآتيناه الإنجيل، أعطيناه الإنجيل زائدا على تصديق ما بين يديه من التوراة. فتكون شريعة عيسى مكونة من شريعة التوراة وشريعة الإنجيل، ولهذا لا يعتبر الإنجيل كتابا مستقلا، بل هو تابع للتوراة، ليس فيه من الأحكام إلا شيء قليل، لكن غالبه مواعظ وقصص وعبر. وآتيناه الإنجيل، فيه أي في الإنجيل هدى أي علم، ونور أي أثر، أي أثر نافع يستنير به القلب، وهدى في هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. قوله مصدقا هذه عائدة على الإنجيل، والأولى ومصدقا لما بين يديه عائد على عيسى، فيكون عيسى مصدقا لما بين يديه التوراة، وكذلك الكتاب الذي نزل عليه وهو الإنجيل. وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنجيل هدى وموعظة، ولهذا أكثر ما فيه المواعظ والعبر والقصص. أما الأحكام فغالبها مستمد من عقيل من التوراة. وقول المتقين، نعم، أولا هدى هو العلم، الموعظة ما تتعظ به القلوب، وهو الإخبار المقرون بالترغيب والترهيب، فكل خبر قرن بترغيب أو ترهيب فإنه موعظة، كما كان الصحابة يقولون وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذلقت منها العيون. وقوله المتقين أي الذين اتقوا الله عز وجل، وتقوى الله تعالى هي امتثال أمره واجتناب نهيه، وسمي التقوى لأن الإنسان يتقي بها عذاب الله تعالى. ففي هذا الحديث فوائد، نعم أحسنت، ففي هذه الآية فوائد، منها أن عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، يقول وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وليس بعده نبي يقفوه إلا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ليس له أب ينسب إلى أمه، لأن الله تعالى ينسب عيسى بن مريم إلى أمه لأنه ليس له أب. فإن قال قائل ما مثال الذي ليس له أب؟ قلنا له أب، منها أن يزني رجل بامرأة فتأتي منه بولد، فهنا الولد ليس للزاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للعاهد الحجر فلا ينسب إلى الزاني ولا يرث منه ولا يرث الزاني ولا يتحمل عنه العقل ولا غير ذلك. المهم أن هذا ليس له أب. ومنها أن يلاعن الرجل امرأته باتهامه إياها بالزنا وينتفي من ولدها، فيقول ليس الولد منه، حينئذ يكون له أم وليس له أب. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استلحق الزاعي الولد المخلوق من مائه وليس له معارض هل يلحق به أو لا. فمنهم من قال إنه لا يلحق به بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهد الحجر، ومنهم من قال بل يلحق به إذا لم يكن له مناسب، لأنه ولده قدرا وليس له منازع شرعا، فيلحق به شرعا كما هو منه قدرا، وهذا هو القول الراجح. وأن الزاني إذا استلحق الولد الذي خلق من ماء وليس له منازع فإنه يلحق به. ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهل الحجر، لأن الحديث صريح بأن هناك نزاع بين صاحب الفراش والزان، ولهذا قال الولد للفراش وللعاهد الحجر. فإذا كانت امرأة بكرا زنا بها رجل، هل هناك فراش؟ عجيب، لا، ليس هناك فراش. وإذا لم يكن هناك فراش واستلحق الولد الزاني فإنه لا مانع من الحاق به، لكن جمهور العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزانية ولو استلحقه. وكما علمتم أنهم استدلوا بعموم إيش للعاهد الحجر، وأن القول الثاني أنه إذا استلحقه الزاني ولا معارض له فإنه يلحقه. وأجيب عن هذا الحديث بأن الحديث ظاهر في أنه عند التنازع يكون الولد للفراش وللعهد الحجر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق بعضهم بعض، فقالوا ومصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة. ومن فوائدها ثبوت نزول التوراة وأنها حق، لأنه شهد بها أحد الرسل أولي العزم بأنها حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه كتاب وهو إيش؟ الإنجيل، وهو صريح قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فإن قال قائل هل الإنجيل الموجود الآن في أيدي النصارى هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ الجواب لا، فيه وفيه، لأن النصارى وكذا اليهود وهم أخبث من النصارى في الجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل، وكما قال عز وجل قل من جاء بالكتاب الذي أنزل على موسى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا